خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. سبحان رب العظيم. مهما على الكفر، ومهما اغتر الكافر بجماعته، مهما اغتر الكافر بماله، مهما اغتر المال بسلطانه وجاهه، عندما يقع العقاب لن يستطيع أحد أن ينجيه مما سيكون فيه، وسيصبح النصر لله عز وجل ولأوليائه. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. فرعون وهو في عز سلطانه، والبحر من خلف موسى أو من أمام موسى، وهو خلف موسى ويريد أن ينقض عليه، هو في عز سلطانه وفي عز تمكينه، وجاءه العقاب من حيث لا يدري. سبحان رب العظيم. فانفلق البحر فمشى موسى، وما زال الغر يغتر بسلطانه، فذهب خلف موسى، فماذا حدث له؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. حتى إذا أدركه الغرق قال: أمنت بالذي أمنت به بنو إسرائيل. ماذا كان الرد؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هنالك الولاية لله الحق، تذكرها دائما أيها المستضعف، أيها المستضعف في أي حال وفي أي مكان وتحت أي ظل. هناك رب يرى ما يحدث، وسبحانه عليم حكيم، في لحظة واحدة يحول الحال من حال إلى أفضل حال، وسبحانه يعلم متى يكون العقاب للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اصبر واحتسب وصابر ورابط، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين أبدا. فإذا علمت هذه الحقائق اعلم حقيقة أخرى هي الأصل، أن العبادة وعبادة الله عز وجل الواحد القهار هي السبيل لهذا النصر. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا حققت هذه العبودية انتظر النصر، لأنه سيأتي لا محالة، حتى وإن لم تراه أنت سيراه المؤمن بحق في وقت الله تعالى لن يفلت هؤلاء الظالمون. نسأل الله تعالى العفو والعافية، ونعوذ به من ظلم، ونسأله تعالى النجاة من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.